وعلى الرجال أيضا هم بأنفسهم أن ينتبهوا لهذا الأمر، وما يدرينا فلعل أعداءنا هم الذين سهلوا علينا هذه العمليات من أجل أن تفوتنا هذه المصالح ونقع في هذه الخسائر. نعم نعم أي نعم إيش أي الترف، لأن فيه توقي ألم الإجهاض الطبيعي، وهذا نوع من الترف. والترف إذا لم يكن معينا على طاعة الله فهو إما مذموم أو على الأقل مباح. نعم. سؤال: قرأت في أحد كتب الحديث فقال باب ما جاء في الوضوء بالقي، فهل الوضوء هنا للوجوب؟ وهل إذا استقال إنسان أو أتاه القيء عليه وضوء؟ لا، الصحيح أنه أن كل ما خرج من البدن فإنه لا ينقض الوضوء، لا القيء ولا الدم ولا غير ذلك، إلا البول والغائط أو ما خرج من مخرج البول والغائط. أفهمت؟ يعني هذا هو القول الراجح. هذا إن صح الحديث أنه قاء فتوضأ، أن الرسول قاء فتوضأ، إن صح الحديث فالمراد على سبيل الاستحباب فقط، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن الأمر إنما يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، أنا من أهل مكة المكرمة ومتزوج من مكة وأقطن مكة، ولكن عملي خارج مكة، المنطقة المجاورة لكم، المنطقة البجادية، فأنا أمكث في العمل 14 يوم وأذهب إلى مكة سبعة أيام. نعم، فهل وجودي في العمل وأنا متزوج في مكة وساكن في مكة وأذهب إلى مكة في الأسبوع كل بعد 14 يوم أذهب إلى مكة؟ نعم. فهل وجودي في مكة في العمل يعتبر مسافر؟ نعم. لأن في العمل الشيخ بعض الإخوة يطلبون مني صلاة الجمعة أحيانا، فيطلبون مني أصلي الجمعة وما أدري كيف الطريق. هل أنت في إقامتك في هذا العمل مطمئن؟ نعم، لأن سكن خاص. دقيقة، وتريد البقاء دائما، أو أنت تنتظر الفرصة حتى تعود إلى مكة؟ أنا في أقرب فرصة إن شاء الله سوف أرجع إلى مكة. إذن أنت مسافر، أنت في عملك مسافر، يباح لك ما يباح للمسافرين من القصر والمسجد 3 أيام على الخفين وغير ذلك، ولكنك إذا صليت خلف إمام يتم وجب عليك الإتمام، ويجب عليك أن تصلي مع الجماعة فتتم. أما إذا طلب منك صلاة الجمعة وأنت في محل تقام فيه الجمعة، يعني لست في خارج البلد، فصلي الجمعة ولا بأس، صلي بهم إمام، تصلي بهم إمام وإن لم تكن من أهل البلد. هذا هو القول الراجح الصحيح، وأنه لا يشترط لإمامة الجمعة أن يكون الإنسان مستوطنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. رجل عنده يعني محل تجاري ولكن متجره حلاق، تقريبا في 10 حلاقين يحلق، يعني يحلقون اللحى. نعم. يعني هل إجاره حلال أم حرام؟ أنت تعرف بارك الله فيك أن الحلاقين اليوم أكثر ما يحلقون اللحى. وعلى هذا فلا يحل لك أن تؤجر دكانك للحلاقين، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. أما لو جاءك حلاق يريد أن يستأجر منك الدكان وقال: أنا ألتزم لك بأن لا أحرق أحدا حلق لحية، فهذا لا بأس. فإن قدر أنه حلق بدون إذنك فالإثم عليه. نعم، بارك الله فيك. نعم، الآن الأخ موسى هو الذي يسجل اللقاء يشير إلى أنه انتهى الوقت. فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونعتذر للإخوة الذين لم يتيسر لهم أن يلقوا أسئلتهم، ونعيدهم إن شاء الله في الأسبوع القادم.